لحظات حبست الأنفاس، خفقت لها القلوب، وتدافعت فيها المشاعر، واستعاد فيها الكل شريط الذكريات. لذلك الأب الحنون الذي رحل عن هذه الدنيا وودعنا، فاجعة عجزت أمامها الكلمات، وأيام مرت شعرت بألمها وقسوتها. رحمك الله يا أبي، وأسكنك فسيح جناته. عجزتنا يا أبوي بصوت عزي، تخنقني يا العمراء جفاد دموعي. لا والبكاء يرجعك يا أبوي نبكي، لا شك درب الموت ما به رجوعي. عجزتنا يا أبوي بصوت عزي، تخنقني يا العمراء جفت دموعي. لا والبكاء يرجعك يا أبوي نبكي، لا شك درب الموت ما به رجوعي. لا والدمع يا أبوي لو سال يبقي، الله يبيحك كل ما حال طاري. يرحمك ربي في نهار يروعي، عزيز في ربعك حنون بهالي، كريم بضيوفك ولو هم جموعي. يا ما ضعيف الحال شلته بيدي، قمت حميت الله يبيحك كل ما حل طريق، ويرحمك ربي في نهار يروعي. الله يبيحك كل ما حل طريق، ويرحمك ربي في نهار يروعي. تخنقني العبراء جفت دموعي، تخنقني العبراء جفت دموعي، تخنقني العبراء جفت دموعي، تخنقني العبراء جفت دموعي. يا العوض من بعد غيبات لياليك، في واحد لا عهن الدهر لعين. تخنقني العبراء جفت دموعي. لو البكا يرجع يا أبو نبكي لا شك درب الموت ما برجوعي دموعي تخنقني يا العبرة جفا دموعي تخنقني يا العبرة جفا دموعي تخنقني يا العبرة جفا دموعي.